ما يصدون أحد، ما يصدونهم، لا يبعدونهم، ما في إليك إليك ولا طرد ولا شيء، كما جاء في الحديث كم كان يرمي الجمرات على بعيره، لا إليك لا طرد ولا إليك إليك، ما يقول بعد عنه الناس. فلما كان هذه الحالة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مشى على قدميه وكثر السؤال وأصحاب الحاجات ازدحموا عليه، والازدحام عليه يفوت غيرهم أن يشاهده أو يسأله، فلأجل أن تكون المصلحة عامة والإفادة مشتملة لعدد أكبر، من أجل هذا طاف صلى الله عليه وسلم على بعير. عرفنا؟ اسمع ما يقول ابن عباس: كان الناس لا يطمعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصدون، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه، ولا تناله أو ولا يناله الأيدي. عرفنا هذا السبب، قال ما نقول أنه سنة. طيب إذا طاف صلى الله عليه وسلم على بعير، لما لا يقال أنه سنة؟ قال احنا نقول أنه سنة لأن السنة يطلب فيها الاقتداء وأن تفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم. ما يأتي كل واحد قال من السنة الطواف على طواف من الشعي والموة على بعير، ابحث له عن بعير اركبه فإنه سنة، يقال لا ليس بسنة. فإذا قال كيف ما هو سنة، كيف تنفي سنيته وقد فعله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال فعله صلى الله عليه وسلم لحاجة، فإن كانت بك مثل الحاجة بأن تكون عالم ومفتي وصاحب قول وليس بالناس من يرجعون إليه ويزدحم عليك الناس، فافعله. عرفنا هذا؟ فإلا أفراد الناس ما يفعلون، هذا معنى ليس بسنة، ودل على أن ليس كل فعل فعله صلى الله عليه وسلم يطلب من الناس التأسي فيه. ويزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمل بالبيت فذلك سنة. قال صدقوا وكذبوا. قلت ما صدقوا وكذبوا؟ قال قد صدقوا، قد رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت. الرمل بالبيت أي في الأشواط الثلاثة الأول لمن كان محرما قادما من خارج، مو أهل مكة، المكة ما عليهم رمل، اللي من برا يأتي من خارج لعمرة أو حج، فإذا طاف طواف القدوم يرمل. الرمل أن يأتي بالإحرام فيطبع، يخرج كتفه الأيمن ويأتي بالإحرام من داخله فيلقيه على كتفه الأيسر. يكون هذا أسرع له في المشي، ثم يرمل بمعنى يسرع، يسرع يعني خطوات ليس فيه جري، فيه شدة. والأحناف يقولون ما يسرع، إنما يحرك قدميه ويهز كتفيه، هز الكتفين به الهز، لأن هذا إشعار بشدة وهو المقصود. فغيرهم يقول لا يسعى، بمعنى يرمل دون الجري الشديد وفوق المشي العادي، وهو سنة ثلاثة أشواط. فقال صدقوا، رمل صلى الله عليه وسلم وكذبوا، ليست بسنة، هذه ليس سنة يفعلها الناس، إنما فعلها صلى الله عليه وسلم لسببه، فهو أن قريش كانت بجبل يسمى طبعي طعان، ودخلها صلى الله عليه وسلم صلحا عمرة قضية يطوف ويمكث 3 أيام ثم يخرج. فلما قدموا قالت قريش جاءكم أهل يثرب قد وهنتهم الحمى عن ضعاف ما فيهم قوة. فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أظهر لهم من نفسه قوة فأمرهم بالرمل، وكانت سنة في ذاك الحين، ثم بقيت سنة كما قال عمر بن الخطاب نفعلها. ذهب قريش وذهب الكفر لا زلنا نفعلها، فيفعل كل من جاء بطواف قدوم. وقول ابن عباس في هذه المسألة خلافه أولى وأصح، جماهير الصحابة على أنه سنة. قال ابن عباس كذبوا ليس بسنة، إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موتا نغر. قال ابن عائشة أحد رواة هذا الحديث يقول النغر ديدان تكون في مناخر الشاة تبقى حتى تصرعها، يقول هؤلاء يصرعون اتركوهم. فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة 3 أيام قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون من قبل قعيقعان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارملوا بالبيت 3 فليس بسنة. قلت ويزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة فإن ذلك سنة. قال صدق، إن إبراهيم عليه السلام لما ابتلي هكذا قال. إيش عندكم بصبر المناسك؟ اللي في سنن أبي الطالسي لما أري المناسك، إن إبراهيم عليه السلام لما أري المناسك عرض له شيطان عند المسعى فسابقه إبراهيم. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نبين هذا إن شاء الله في الحصة القادمة بإذنه سبحانه وتعالى. في أول يوم من السنة في مثل هذا اليوم يبارك الناس مثل ما يبارك به في عيد الفطر وعيد الأضحى، كذلك تقدم فيه مشروبات خاصة وأكلات خاصة تفاؤلا بأن تكون السنة سنة خير، فهل في هذا شيء منهي عنه بالشرع أم لا؟ بارك في القول جعله الله عام خير لا بأس به، كما يبارك في رمضان وغيره. أما أن يعمل فيه احتفالات بأطعمة أو أشربة أو يتفاعل بشيء كذا، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يفعل الإنسان ما لم يرد عن السلف الصالح. كل فعل ابتدي قصد منه الخير أو أمر من الدين ولم يكن في الشرع سابقة له فهو بدعة، فالإنسان يجتنب مثل هذه. الله أعلم. نعم. امرأة حجت لما كان يوم سفرها مرضت وأصبحت لا تستطيع طواف الوداع، فكيف تفعل؟ وهل إذا تركت في هذه الحال عليها دم بدون ما جرى؟ اللهم صل على محمد وسلم تسليما. طواف الوداع يسقط عن الحائض والمريض والعاجز من علم انه انصاب بتعب او مرض او ارهاق شديد، لا يجب عليه طواف الوداع. والاشكال انها لو حاضت فعليها طواف الافاضه، فهو لا يسقط عن عمائل تذهب وتسافر، لكن لو حجت ولم تقف طواف الإفاضة ورحلتها أوشك على السفر أو رحلتها سفر بدأ السفر ولم تقف، فهذه في أقوال عند الأئمة الأربعة وهو المشهور عند الحنفية أنها تستلزم بمعنى تقصي فرجها جيد وتضع لجام شديد حتى لا يقطع، ثم تطوف بالبيت، فإنها تفعل هذا للضرورة لأنهم يرون أن الطهارة للطواف ليس بشرط. الله أعلم. نعم. يوجد أناس في بلادنا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، ويقولون أن هذه الصيغة ذكرها ابن كثير في تفسيره عن علي رضي الله عنه، وما صحة هذه القول هذا القول والصيغة؟ لا أدري ما وراء هذه البداية، كلمة الفاتح لما أغلق كلمة تحتمل ما لا يجوز ويجوز، قد يكون الفاتح لما أغلق فتح القلوب وبصر الناس بالدين، وقد يكون الفاتح لما أغلق أنه يعني فتح أمورا من الغيب، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. هذه الصيغة ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يصح للإنسان أن يخترع، ولا يصح للإنسان أن يعجب بصيغ جاءت عن أناس لم تثبت منهم من طريق صحيح، ويحاول يجعلها ديدا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ولو علم هناك صيغة أفضل منها لبينها صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية التي نقول فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، مثلها بارك على محمد. هذه أفضل الصيغ على الإطلاق، فلا يصح للإنسان أن يأنس بغيرها، وكثير من الصيغ فيها تطويل دون فائدة، وكثير وبعض الصيغ فيها من الألفاظ ما لا يجوز أن تقال، فلا يصح أن تقال. يريد توقيره صلى الله عليه وسلم ويعظمه تعظيما تساير رتبة الله عز وجل، هذا لا يجوز، نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فتحاشى أي صيغة إلا هذه الصيغة الإبراهيمية، فإنها أفضل الصيغة على الإطلاق. نعم. سعيه صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، هل كان بعد طواف الوضوء أو بعد الإفاضة، وأيهما أفضل؟ إذا كان فقط طواف الأصل فيه أن يكون السعي، الأصل في السعي أن يكون بعد طواف مسنون من سنن الحج أو واجباته، إذا طاف طواف الوضوء يسعى كان هناك وقت، فهو أفضل لأجل أن يرتاح ويتجنب شدة الزحام. أما أنه في مكة ثم يحرم بالحج ويطوف طواف لا علاقة له بالحج، إنما مجرد طواف ثم يسعى، لا صح هذا السعي، يقول به بعض الأئمة كالحنفية وغيرهم، لكن الصواب خلافه. السعي لا يكون إلا بعد طواف مشروع من مناسك الحج كطواف القدوم أو طواف الإفاضة أو غيرها، الطوافات التي لها علاقة بالحج أو طواف العمرة. أما أن يطوف طواف ليس من سنن الحج ثم يسعى بعد، لا ينبغي. وإن عجل فهو أفضل لأجل أن تلافي الزحام، وإن أخر فهو جائز. نعم. إذا ذهبت لزيارة رسول الله عليه الصلاة والسلام لمدة يوم وعدت إلى مكة، هل يجب علي طواف الوداع قبل الذهاب؟ وإذا طفت طواف الوداع وقد حضر علي أذان بعد الطواف، هل يجب عمل الطواف مرة أخرى؟ طواف طواف الوداع لكل من غادر البيت. إذا ذهبت المدينة المعدة إلى مكة، ثم أردت مغادرة مكة تطوف طواف الوداع، تطوف أولا وتطوف ثانيا. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم. ما شاء الله تبارك الله.